هذا المصلى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كان صحراء، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض أن يعتزن المصلى، وليس المقصود باعتزالهن المصلى أن المصلى لا يجوز لهن دخولهن إليه، لأنه يبقى في أول الأمر وآخره صحراء من الأرض، إذ أن الفروض الخمسة لم تكن تصلى فيه، لا جمع ولا جماعات، ولكن المراد أنهم لا يشهدن الصلاة، لأن المرأة الحائض لا تكون منها، لا تؤمر بالصلاة ولا تصح منها، وإنما المراد أن تكون غير بعيدة عن المصلى، حتى إذا دعا الإمام كنا معه يؤمننا على دعائه، فيدركنا من الخير ما يدركنا، ويصبنا دعوة المسلمين كما أرشد إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه.